والمراد بصوم الدهر في قول ويجوز صوم الدهر، المراد به سرد الصوم متتابعا في جميع الأيام باستثناء ما نهي عن صومه، يعني يصوم جميع السنة إلا 5 أيام، عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق. واختلف العلماء رحمه الله في صوم الدهر، يعني حكم التطوع بصوم الدهر، اختلفوا فيه على أقوال. فمنهم من قال إنه محرم، إن صيام الدهر أي سرد الأيام متتابعة بالصيام إنه محرم، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والأصل في النهي التحريم. والقول الثاني الجواز، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الذي مشي عليه المؤلف هنا، يجوز صوم الدهر، وعللوا ذلك بأنه قد فعله جماعة من الصحابة والتابعين، وأجابوا عن أحاديث النهي وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الدهر أو نهى عن صوم الدهر، أجابوا بأن المراد إذا صام معها أيام العيدين وأيام التشريق، أو يحمل ذلك النهي على من يتضرر بذلك أو أن يكون صيامه سبباً في إضاعته للحقوق والواجبات. إذن يقول صيام الدهر مباح وجائز. طيب كيف الجواب عن النهي؟ أجابوا عنه بأحد أمرين، الأمر الأول أن النهي هنا فيما إذا صام الأيام المنهي عنها، يعني صام أيام العيد والتشريق، والثاني أن النهي هنا على من يتضرر، فإذا كان الإنسان إذا صام الدهر تضرر ينهى عن ذلك، أو كان صومه يكون سبباً لإضاعته للحقوق، حقوق الأهل والوالدين أو الحقوق الوظيفية أو نحو ذلك، فحينئذ ينهى عنه. أما إذا لم يكن مضيعاً للحقوق بسبب الصوم فهو مباح. القول الثالث في هذه المسألة استحباب صوم الدهر لمن قوي عليه ما لم يفوت به حقاً من الحقوق، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، قال بشرط أن يفطر يومي العيدين وأيام التشريق وألا يتضرر، فاشترط رحمه الله شرطين، الشرط الأول أن يفطر الأيام المنهي عنها، والشرط الثاني أن لا يكون عليه ضرر بذلك بحيث لا يتضرر أو يفوت حقا من الحقوق. ودليلهم على ذلك الأحاديث الواردة في فضل الصوم، قال إنها عبادة يثاب عليها فتستحب، لكن إن كان صيامه يكون سبباً لضرره أو لتفويت واجبات فإنه يكون مكروهاً أو منهياً عنه. القول الرابع في هذه المسألة الكراهة مطلقاً، أن صوم الدهر مكروه مطلقاً، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الموفق بن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا ووجه الكراهة وجه كون صيام الدهر مكروها من وجوه، أولا أن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم ويفطر، وقد قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، والذي يصوم الدهر راغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن فيه إشقاقا على النفس وإتعابا لها، ونفسك أيها الإنسان أمانة عندك، ولهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وثالثا أن صوم الدهر وسرده يشبه التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. فلهذه الوجوه الثلاثة يكون صومه مكروها، وهذا القول أصح أن صيام الدهر ليس مستحب بل أقل أحواله أن يكون مكروها. نعم.